قال شعبان: من تشعب القبائل وتفرقها للغارة. قال رمضان: من شدة الرمضاء وهو الحر. يقال رمضت الفصال إذا عطشت. وقول من قال إنه اسم من أسماء الله خطأ لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه. قال شوال: من شالة الإبل بأذنابها للطراق. هكذا شيخنا ربما عندكم؟ نعم. يعني كي يطرق الفحم. الله يبارك فيك. قال القعدة بفتح القاف قلت وكسرها لقعودهم فيه عن القتال والترحال. قال يعني شهر محرم ولا قتال فيه. الحجة بكسر الحاء قلت وفتحها سمي بذلك لإيقاعهم الحج فيه. قال وقوله تعالى: منها أربعة حرم. قال فهذا مما كانت العرب أيضا في الجاهلية تحرمه وهو الذي كان عليه جمهورهم إلا طائفة منهم يقال لهم البسل كانوا يحرمون من الساعة ثمانية أشهر تعمقا وتشديدا. وأما قوله ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان قال فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان لا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان اليوم. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. قال وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة ثلاثة سرد وواحد فرد لأجل أداء مناسك الحج والعمرة فحرم قبل شهر عفوا قال فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى نائي أقصى بلادهم آمنين وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. يعني نعم هذا لعل هذا هو السبب لكن لا يشرع وليس من السنة في شيء ما يسمى بالعمرة الرجبية. بعضهم يخص رجب ويعتبر هذا من السنة وقد ذكرنا يعني أن ابن عمر كان يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداها في رجب وأنكرت عائشة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب بل وما اعتمر صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. نعم الله يوفقك شيخ. شيخنا قلت رده يعني عمر وعائشة هكذا؟ نعم. قلت يعني رده عمر وعائشة؟ لا أقول ابن عمر كان يقول برجب النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر إحداها العمر إحداها في رجب فأنكرت عائشة على أبي عبد الرحمن على عبد الله بن عمر وقالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو شاهده. ابن عمر كان شاهد العمر كلها لكن ما أدري كيف جاءه هذا الوهم. نعم جزاك الله خير. نعم. قال رحمة الله عليه وقوله ذلك الدين القيم أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق في كتاب الله الأول، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم من عذاب أليم. قوله أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف، هذا لا ليس عليه دليل، وإنما كان ينبغي أن يقول تعظم، تكون أكثر إثما أو أكثر أو أعظم إثما، لكن أم تتضاعف كما تضاعف الحسنات مثلا في المسجد، في الصلاة في المسجد الحرام، فلا، يعني لا يوجد دليل على هذا. وما ورد عن ابن عباس أنه قال ترك مكة وذهب إلى الطائف وقال مالي ولبلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف فيه الحسنات، هذا لا يصح عنه، وهو كما قلنا لا دليل عليه بالكتاب ولا السنة. لذلك قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الآية التي ذكرها دل على عظم الذنب في وعظم الإلحاد في البيت الحرام والمعاقبة على ذلك، حتى ولو كان مريدا فقط للإثم ومريدا للإلحاد دون فعل إرادة ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله قال: وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حق من قتل في الحرم، وكذا في حق من قتل في من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. ألا وكذا شيخنا؟ نعم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما قوله سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سبحان الله، يعني الأهل الجاهلية قديما يعني يحرمون ما حرم الله عز وجل من هذه في هذه الأشهر، يحرمون القتال ويعظمون هذه الأشهر. وأما اليوم فلا يلتفت أحد إلى هذه الأشهر الحرم، ولو كان من المسلمين يقاتلون ولا يبالون بل ولا يلتفتون، واحتمال أنهم لا يعني يفكرون في هذا الأمر على الإطلاق. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: في كلهن. قال: ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. قال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكرا، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. وقال ابن إسحاق: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل أهل الشرك، فإنما النسيء الذين كانوا يصنعون من ذلك. الذي كانوا يصنعون. نعم شيخنا. الذي كانوا. الله يبارك فيك. قال: فإنما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك جزاك الله خير زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا الآية. قال وهذا القول اختيار ابن جرير رحمه الله. قال وقوله وقاتلوا المشركين كافة أي جميعكم كما يقاتلونكم كافة عفوا وقاتلوا المشركين كافة أي جميعكم كما يقاتلونكم كافة أي جميعهم أو جميعهم. قال واعلموا أن الله مع المتقين. قال وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام هل هو منسوخ أو محكم على قولين أحدهما وهو الأشهر أنه منسوخ. قال وأما قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة قال فيحتمل سبحان الله انظروا إلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف اجتمع الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا من كل حدب وصوب ومن كل مكان واجتمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. ومثال ذلك اليوم ما يفعله اليهود بأهل غزة فإنهم يقاتلون ومعهم من هم من أقطار الأرض ما من معهم من المرتزقة وأهل الكفر جميعا جاءوا بعددهم وعدتهم كي يعني يكونون ردئا لليهود في قتالهم لأهل غزة فقط وهم أرادوا ما هو أعظم من ذلك وأرادوا قتال المسلمين كافة. قاتلهم الله ولعنهم في الدنيا والآخرة وجعل حتفهم في كيدهم ومكرهم. نعم شيخنا بارك الله فيك. قال وقوله عفوا قال وأما قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة قال فيحتمل أنه منقطع عما قبله وأنه حكم مستأنف ويكون من باب التهييج والتحضيض أي كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم وقاتلوهم بنظير ما يفعلون. قال يعني هنا يجب على الدول الإسلامية أن يجتمعوا وأن يجعلوا جيشا واحدا لهم قويا في إزاء هذه الجيوش وهذا الجمع. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني وعد وعدا لعباده المؤمنين سيهزم الجمع ويولون الدبر وسينتقم الله عز وجل ولن ينفعهم جمعهم ولا اجتماعهم هذا. كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله ولو عاثوا في الأرض فسادا ودمروا البلاد والعباد فإن الله عز وجل بالمرصاد وسينتقم لعباده المؤمنين ولا شك سينتقم الله منهم وينتصر الله لهم. نعم نعم شيخ. قال ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم كما قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وقال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم الآية من سورة البقرة. تفضل شيخ. الشيخ أسامة حاضر. الشيخ أسامة ما قطع مغلق شيخ. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفقت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. قال المصنف عليه رحمة الله قال هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى صفر فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله عندي هكذا الأشهر الأربعة. أيوة. عندكم؟ نعم. ما هناك كلمة محذوفة؟ ما هي؟ لعله من الأشهر الأربعة هكذا؟ يعني لو هذه أو هذه أظن مستقيم الكلام. الله يوفقك شيخ. قال ليواطئوا عدة ما حرم الله من الأشهر الأربعة. قال ابن عباس في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر. قال النسيء أن جنادة بن عوف بن أمية الكناني كان يوافي الموسم في كل عام وكان يكنى أبا ثمامة فينادي ألا إن أبا ثمامة لا يحاب ولا يعاب ألا وإن صفر العام الأول حلال فيحله للناس فيحرم صفرا عاما ويحرم المحرم عاما فذلك قول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يقول يتركون المحرم عاما وعاما يحرمونه وقال مجاهد كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار الله فيقول يا أيها الناس إني لا أعاب ولا أحاب ولا مرد لما أقول إن قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته ويقول إن قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم فهو قوله تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله قال يعني الأربعة فيحل ما حرم الله لتأخير هذا الشهر الحرام فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما يحرمون عوضه صفر وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء شهورها ثم في العام القابل يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه وبعده صفر وربيع وربيع إلى آخرها فيحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله أي في تحريم أربعة أشهر من السنة إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم وتارة ينسئونه إلى صفر أي يؤخرونه قال وقد قدمنا الكلام على قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، أي أن الأمر في عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منها على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي، لا كما يعتمده جهلة العرب من فصلهم تحريم بعضها بالنسيء عن بعض. نعم، يعني لا يجوز تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله بالتشهي والهوى، وهذا يرد على أصحاب القوانين الوضعية الذين يحرمون ما شاء ويحلون ما شاء ويسنون القوانين، ويدل على أن سن القوانين المخالفة للشرع كفر وتبديل لشرع الله سبحانه وتعالى. لذلك سماه الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، فهم عندهم كفر وهذا زيادة فيه أن يحلوا ما حرم. وقد قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا إنهم لم يعبدوا، قال عدي إنهم لم يعبدوهم، قال بلى، ألم يحلوا لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه، قال تلك عبادتهم إياهم، هذه عبادة وهذا كفر، عياذا بالله. نعم. قال وقال ابن إسحاق كان أول من نسأ الشهور على العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل الله عز وجل القلمس، وهو حذيفة بن عبد فقيم، ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد، ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عباد، ثم ابنه أمية بن قلع، ثم ابنه عوف بن أمية، ثم ابنه أبو ثمامة جنادة بن عوف، وكان آخرهم وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فقام فيهم خطيبا، فحرم رجبا وذا القعدة وذا الحجة، ويحل المحرم عاما ويجعل مكانه صفر، ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله يعني ويحرم ما أحل الله، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شيخنا متى عندكم صحيح الترغيب؟ إن شاء الله.